بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل أن ندخل في صميم الدرس نقف وقفة بسيطة نقول فيها: الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يسير وميسر وسهل، وقد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحرج في هذا الدين مرفوع، وفي الآية الأخرى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب الماضية: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. فالدين يسير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا ولما بعث أبا موسى ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. ويوم أن يشدد الإنسان في هذا الدين معناه خرج عن حقيقته الذي أراد الله عز وجل به. ولذلك في الحديث اللي جاء عند النسائي بسند صحيح: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الدين الذي يريد الإنسان أن يدخل فيه بقوة، بمعنى أنه يتعامل مع حماسته ومع عاطفته المتأججة، ربما أنه يقع ويخرج من الدين من حيث لا يشعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند لا بأس به قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. فالرفق في هذا الدين وفي الإسلام له مكانة، لأن الإنسان أحيانا تتأجج عنده الإيمانيات بحيث أنه يخرج عن الجادة وعن الطريقة السوية. وعند الإمام أحمد بسند صحيح: لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. هي القضية مغالبات ومنافسات غير منضبطة، لا، الأمر سهولة ويسر. وقد قال الله تعالى لنبيه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذا كان الدين يسرا، إذا كان الإسلام يسيرا، فمن باب أولى طلبه وتعلمه أيضا يسير وسهل وبسيط. إذا كان الأصل سهلا فمن باب أولى الفرع، والذي هو طلبه وحفظه. نعم، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى طول زمن، وعلى هذا يحمل كلام أهل العلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. على هذا تحمل، بمعنى أنه هو يسير وسهل لكنه يحتاج إلى طول نفس، يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى مرابطة وتحمل، فما يحصل بيوم وليلة ولا يحصل بأسبوع وأسبوعين أو بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لا، وإنما يحصل بالمتابعة والمواصلة. وهذا العلم إنما يحيا بهذه الطريقة. فنقول العلم الشرعي أمره سهل، والعلم هو مبني على القرآن والسنة، هذان مبناه القرآن والحمد لله سهل وبسيط. ألا ترون الطالب يحفظ عمره 10 سنوات، عمره 12 سنة، عمره 12 سنة ويحفظ القرآن؟ ماذا يدل هذا؟ يدل على أن الأمر سهل. نأتي إلى السنة، أيضا سهلة وبسيطة، وأقول لكم تقريبا 95% من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 5 أسطر، هي ما بين سطر إلى 5 أسطر. 95% من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى 5% تزيد على 5 أسطر. فإذا كان كذلك فإذا حفظ العلم أمره سهل، لكن كما قلت آنفا لابد من المواصلة والاستمرار. يا أيها الأحبة، القرآن والسنة عضوا عليهما بالنواجذ. من أراد السلام من الشبهات والشهوات فليلتزم بغرز الكتاب والسنة. عندما نحافظ على ونرتبط بالكتاب والسنة نسلم من كل باطل ومن كل غريب ومن كل شبهة ومن كل شطط ومن كل غلو. وكما قلت في الدرس الماضي، ما غزيت الأمة إلا بعد أن فرق بين هذين المصدرين، فتجد من هو متمكنا أمكن بالقرآن لكنه في السنة صفر، وربما تجد من هو لا بأس به في السنة لكنه في القرآن ليس بذاك، وهنا يحصل الخطأ والخطل. لكن عندما يؤخذ القرآن ويؤخذ السنة جنبا إلى جنب خلاص تحصل السلامة وتحصل العافية بإذن الله تعالى. فإذا نؤكد دائما وفي كل مجلس من المجالس أن هذا العلم أمره سهل وبسيط. فإن قال قائل هذا القرآن وهو معروف أو مشاهد بين دفتي المصحف، ورأينا من يحفظه من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، فكيف بالسنة؟ نقول السنة أيضا ممكن أن تجمع من ألف إلى ياء، ممكن، نعم، هي مفرقة في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، في الترمذي، في النسائي، في ابن ماجه، في مالك، في الدارمي، في مسند الإمام أحمد، في ابن خزيمة، في ابن حبان، في البزار، في الحاكم، في البيهقي، في مسدد، في ابن عمرو بن أبي شيبة، في سعيد بن منصور، في الدارقطني، في مسند الأوزاعي، في مسند الشافعي، في إلى آخره، مفرقة. لكن إذا لو جمعت السنة، وقد فعلنا والحمد لله، لو جمعت ما تتجاوز كما قلت سلفا الأحاديث المرفوعة 10,000، والعشرة آلاف ممكن أن تحفظ، وأقل الأحوال ممكن أن تستوعب وتستظهر وتقرأ. ولذلك در مجلسنا هذا سيكون مدارسة هذه العشرة آلاف، هذه العشرة آلاف سيكون هذا المجلس مضمنا، أو سيكون هذا المجلس لمدارسة هذه العشرة آلاف حديث. وربما يقول الإنسان الأمر صعب، نقول لا، الأمر سهل. سيكون في كل مجلس مدارسة 500 حديث، فإن فأربعمائة حديث، وعلى هذا فالعشرة آلاف خلال 20 أسبوعا نكون قد أتينا على العشرة آلاف كلها، ورجعنا العشرة آلاف كلها خلال 20 أسبوعا، يعني خلال تقريبا 5 أشهر أو قليلا، أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا. وهكذا كان عليه السلف مذكرة الحديث. فإذا كان هذا القرآن بهذه المثابة، وهذه السنة بهذه المثابة، وهذان هما مصدر الإسلام، فإذا لا داعي إلى أن نشقق ونشدد في طلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: علما. ولا تعسر. فالتيسير حتى في العلم. ولو أن كل طالب عندما يبدأ في الطلب يبدأ في حفظ القرآن وفي حفظ السنة وفي الاشتغال بتدبرهما بحول الله تعالى وتوفيقه يرتفع الجهل عن أوساط المسلمين جملة. نعود أيها الأحبة لندخل في صميم هذا المجلس. كما قلنا هذا المجلس هو مجلس مذاكرة، وسيبدأ البداية الحقيقية الدرس القادم، وإنما الدرس السالف وهذا الدرس أشبه ما يكون بالمقدمة. والآن نبدأ مع المذاكرة. راجع. راجع. طيب. طيب خذ يهود تعذب في قبرها. حديث من؟ حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. طيب ممكن أن تذكر لنا حديثا لأبي أيوب في كتاب الإيمان؟ نعم، عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. عن البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى. هل ممكن تذكر لنا حديثا للبراء في كتاب الإيمان؟ عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هل رأى الليلة أحد منكم رؤيا؟ حديث من؟ عن سمرة بن جندب. أكمل. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم من أحد، رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص من شاء الله أن يقص عليه. فقال ذات غداه: أتاني آتيان من ربي فابتعثاني فانطلقت معهما فقال لي انطلق انطلق. قال وفي رواية فانطلقت معهما إلى الأرض المقدسة فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة فيهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يعود حتى يصح فيتبع الحجر فيأخذه فلا يعود. لماذا قلنا الحجر فعلا به؟ نعم. فلا يعود حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. فقلت سبحان الله من هذان؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقت فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد فيأتي على إحدى شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. فسمى بصري صعدا. أكمل. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. فقال لي هذاك منزلك؟ فقلت بارك الله فيكما ذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وإنك داخله. قال فإني وإنك داخله. نعم. قال فإني رأيت منذ الليلة عجبا. قال أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت يثلغ رأسه فهو الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الآخر الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فهو الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء الذين في مثل التنور فهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي يسبح في النهر فيلغم حجرا فهو آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآه الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فهو مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة المعتمة فهو إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان الذي رأيتهم حوله فهم أولاد المسلمين. فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين يا رسول الله. قال وأولاد المشركين. وهذا الحديث على ماذا يدل؟ أقول هذا الحديث على ماذا يدل؟ يدل على أن أولاد المشركين يموتون على الفطرة وأنهم في الجنة. وهذا الحديث دليل حاسم واضح في هذه المسألة ولا داعي إلى التكلف وتوسيع المسألة وتطويل المسألة. أولاد المسلمين وأولاد المشركين إذا ماتوا وهم صغار بهذه الحالة نعم فهم مسلمون. من مولود إلا ويولد على الفطرة. هذا حديث عام. وهذا الحديث والذي هو في الأصل متفق عليه وهذه اللفظة عند البخاري هذا دليل على ماذا؟ دليل ماذا؟ على أن أولاد المشركين في الجنة طبعا وأولاد المسلمين من باب أولى. وعلى هذا فلو مات الآن طفل مشرك أو طفل من أم أو أب أو أم وأب مشركين هل نغسله ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين؟ نعم ولا نتردد في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه مسلم، لأنه مولود على الفطرة صغير. وهذا حديث نص في هذه المسألة اللي كثر فيها الاختلاف. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أكمل. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أو بعض أزواج النبي كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية وفي رواية ليس فيها قميص ولا عمامة. وفي رواية فدخلت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال وش يدل هذا الحديث في ثلاثة أثواب؟ ها هذه تعتبر هذا الحديث، وإن كان أهل العلم ما يضعونه في فضائل أهل اليمن، لكن هذا يعتبر ماذا من فضائل أهل اليمن، لأنه كفن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأثواب اليمانية، لأنه كان يلبس الثياب الكسروانية ويلبس ثياب البحرينية، لكنه اختار واختير له هذا الكفن. طيب، ليس البر أن تصوموا في السفر، حديث من؟ عن جابر رضي الله عنه. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إن لنفسك عليك حظا، أكمل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي، قال: فإما لقيته وإما أرسل إلي فقال: بلغني أنك تصوم أو أنك تصوم ولا تفطر وتصلي، قال بلغني أنك تصوم ولا تفطر وتصلي، قال: فإنك إن فعلت ذلك هجمت النفس وهجمت العين ونفع هذه. إنك تصوم ولا تفطر وتصلي وتصلي، يعني وتصلي الليل كله. نعم. قال: فإنك إن فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس، ولكن صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حظا وإن لأهلك عليك حظا. قال فصم صيام داود عليه الصلاة عليه الصلاة عليه السلام. قال: وكيف ذاك؟ قال: يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فقال فقلت: الصيام لي، الصوم لي أو الصيام لي، أكمل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: والحسنة بعشرة أمثالها، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. لا يغرنكم من سحوركم، حديث ابن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل، فإنه ينادي أو يؤذن بليل تسحروا فإن في السحور بركة، عدما. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. إذا غابت الشمس منها هنا، حديث من؟ حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث ابن عمر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، حديث أبي هريرة، أكمل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ فإني أبيت، يطعمني ربي ويسقين. قال: فواصل بهم يوما ثم يوما حتى رأى الهلال، قال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل بهم لما أبوا أن ينتهوا. وفي حديث أنس: لواصلت بكم وصالا يدع المتعمقون فيه تعمقهم. وفي حديث عائشة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم. وفي حديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. شهر عيد، حديث من؟ حديث أبي بكر، أكمل. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. لا ينقصان، والمعنى شهر عيد لا ينقصان، يعني لا، يعني ذهب أهل العلم إلى أنهما، يعني هذا تأويل، التأويل الأول، إلا إلى أنه إذا نقص هذا في هذه السنة فإن الشهر الآخر يكمل، والعكس، بمعنى أنهما لا ينقصان في سنة واحدة جميعا. ومعنى هذا إذا نقص شهر رمضان، يعني صار 29 يوما، معناه أن ذي الحجة سيكون 30. هذا معنى، أو هذا تأويل. التأويل الثاني قالوا أنه وإن نقصت أيامهما فإن الأجر لا ينقص، فلا يقع في نفس الإنسان ارتياب إذا صار مثلا شهر رمضان 29 يوما وصام آخرون 30 يوما فيقول في نفسه إن أولئك أفضل منهم. لا، حتى وإن كان وإن صار الشهر 29 يعني شهر رمضان 29 يوما فإن الأجر حاصل بهذه 29 مثله مثل لو كان 30 يوما. نعم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضح. أيمن هذا حديث أبو هريرة. إذا دخل أحدكم المسجد الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث أنس بن مالك. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. حديث أبي هريرة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين. حديث ابن عباس. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. حديث أبي قتادة. هل أخذتم إهابها فدبغتموه. حديث ابن عباس. كان يمسح على الخفين. حديث الحمار. عمرو بن أمية الضمري. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. حديث أبي هريرة. إن له دسما. حديث ابن عباس. ما هو؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض اللبن وقال إن له دسما إذا جلس بين شعبها الأربع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا. حديث عبد الله بن زيد. أكمل. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفتل حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. قم يا بلال فنادي بالصلاة. حديث أبي قتادة. عن أبي نعم حديث قم يا بلال حديث فنادي بالصلاة. حديث أبي قتادة. نعم أكمل. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسير فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف أن تناموا فأخاف أن تناموا عن الصلاة فقال بلال أنا أوقذكم يا رسول الله فاضطجعوا وأسند بلال ظهره على راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا بلال أين ما قلت فقال ما ألقيت علي نومة مثلها قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ أرواحكم من نام عن صلاة أو نسيها. حديث أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من نام عن صلاة أو نسيها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. أمر بلالا يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع بالأذان ويوتر الإقامة لأبي برزة الأسلمي. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر والشمس نقية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. أكمل. عن جابر رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا بطأ. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامت برسول الله وليس على ماء وليس نعم. معهم ماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينما كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا يا أبا بكر ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذي فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول. لو رخص لهم في هذه الآية. حديث شقيق. عن قال كنت عند عبد الله بن موسى كنت عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى قال كنت عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى رأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في ذلك لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا من الصعيد. ف فقال عبد الله إنما كرهتم هذا لذا؟ فقال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنا وأنت فأصابتني جنابة. المذي نجس. هل تذكر حديثا في هذا الباب؟ نعم، عن المقداد بن عن علي رضي الله عنه وكان رجلا مذاء قال فأمر رجلا وفي رواية المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال اغسل ذكرك ثم نم. ورد عدة حديث في صفة الوضوء، منها حديث عبد الله بن زيد وحديث حمران عن عثمان بن عفان رضي الله. وحديث ومنها حديث أنتم الغر المحجلون، حديث أبي هريرة. ممكن تذكر حديث عبد الله بن زيد؟ نعم، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه سئل كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء ثم أكفأ بيده فغسل يديه ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفق. وفي حديث حمران عن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فأكفأ عليه فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل يديه ووجهه ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وعن نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعيم بن عبد الله عن أبي الجهيم عن نعيم بن عبد الله بن مجمر قال رأيت أبا هريرة نعم أبي زرعة هذا أبي زرعة عن أبي هريرة نعم عن نعيم بن عبد الله نعم قال رأيت أبا هريرة يتوضأ نعم عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلنا دارا بالمدينة فدعا أبو هريرة بوضوء فغسل يديه إلى إبطيه فقلت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منتهى الحلية. فغسل وجهه حتى فأسبغ وغسل يديه إلى المرفقين حتى أشرع في العضد. حديث من؟ حديث من؟ حديث ليس موجود يا شيخ. نعم ما موجود. طيب. في المتفق عليه أنتم الغر المحجلون. حديث أبي هريرة أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وإذا استيقظ أحدكم من نومه. حديث أبي هريرة. ورأيته قاعدا على البنتين. حديث ابن عمر رضي الله عنه أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وفي رواية مستدبر القبلة. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة. حديث من؟ حديث ابن عباس. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أكمل. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل معك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وفي رواية فمضمض واستنشق وعليه جبة من صوف وفي رواية شامية فأراد أن يخرج ذراعيه من الجبة فلم يستطع حتى أخرجهما من أسفل الجبة ثم غسل وجهه وذراعيه ثم مسح رأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما وفي رواية ثم قام فصلى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا لم يغر حتى يصبح فإذا سمع أذانا أمسك وإذا لم يسمع أذانا أغار فنزلنا خيبر ليلة. إنما بعثتم ميسرين أكمل. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والفطرة خمس أكمل. الفطرة خمس الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر. أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة عن نعم. أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت نعم. عائشة أو أسماء يوجد حديثان عطنا الحديث الأول. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأخبرها كيف تغتسل، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فقالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها، فقالت كيف؟ قالت سبحان الله تطهري. قالت عائشة فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. وفي حديث أبي بن كعب قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجامع المرأة فلا ينزل؟ فقال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ. هذا طبعا في بداية الأمر، ثم الأمر نسخ بحديث أبو هريرة، ثم نسخ بحديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها. نعم. لأنه كان في أول الأمر إنما الماء من الماء، ثم نسخ بحديث أبي هريرة وحديث عائشة. حديث أبي هريرة عند الشيخين وحديث عائشة عند مسلم. طيب، المرأة ترى ما يرى الرجل. أكمل. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها، وفي رواية فضحكت وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض. أكمل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر. معنى آدر يعني خصيا. نعم. فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثر الحجر يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إليه فقالوا والله ما بموسى من بأس. ثم وفي رواية ثم وقف الحجر فأخذ ثوبه ثم أخذ بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. وفي رواية كان رجلا حييا ستيرا لا يرى شيء من جلده استحياء منه، فأذاه من أذاه من بني إسرائيل. وفيها فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية. هذه الآية في أي سورة؟ سورة الأحزاب. فدعا بشيء نحو الحلاب. أكمل. فدعا بشيء نحو الحلاب فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه، ثم أدخل حديث من؟ حديث عائشة. وفي حديث ميمونة قالت وضع النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه من الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم أفاض على رأسه الماء، ثم أفاض على جسده كله، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. هل أخذتم إهابة؟ حديث من؟ حديث ابن عباس. مناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ فقالوا يا رسول الله أنها ميتة. كان يشوق إذا قام إلى الصلاة من الليل يشوص فاه بالسواك. حديث أبي موسى. حديث موسى أو حديث حذيفة أو حذيفة. حذيفة. أيهما؟ حذيفة أو أبو موسى؟ لا حذيفة. عطنا حديث لأبي موسى في السواك. عن أبي موسى قال رأيت النبي صلى الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده والسواك في يده يقول والسواك في هذا مع المبالغة يعني في التسوك. نعم. كأنه يتهوع. طيب، هناك قاعدة تقول كل ما كان من باب التكريم شرع له التيامن أو التيامن. نعم. هل تذكر حديثا يشهد لهذه القاعدة؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره ما استطاع في شأنه كله. طيب هذا منتهى الحلية. حديث من؟ حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. طيب هذا لفظ البخاري، ممكن تذكر لفظ مسلم؟ لا ما حفظته. لم أحفظ. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. طيب حديث ابن عمر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. نعم. في الأذان. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس أول ما قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، فقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. طيب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث من؟ أبي هريرة. طيب نهي عن الصلاة أو التنفل بعد العصر. نعم. حديث من؟ يوجد أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث ابن عمر. طيب اشتكت النار. نعم. هل تذكر حديثا في هذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. إذا اشتد الحر فأبردوا. نعم. حديث من؟ حديث جابر. حديث جابر صح؟ يقولون خطأ. حديث أنس. حديث أنس صح؟ يقولون غلط. نعم حديث أبي ذر. صحيح. اذكره. عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للظهر فقال أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حديث أبي هريرة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. حديث من؟ أبي هريرة. وبشر الكانزين. حديث من؟ حديث الأحنف بن قيس. عن أبي ذر. عن أبي ذر. طيب والخيل ثلاثة. حديث أبي هريرة. ومثل البخيل والمتصدق. حديث أبي هريرة. يصبح على كل سلامة من أحدكم. أبي هريرة. واليد العليا خير من اليد السفلى. حديث أبي هريرة وحديث حكيم بن حزام. ابن حزام. نعم. ولئن يغدو أحدكم فيحتطب. حديث من؟ أبي هريرة. ورضي مخرمة. المسور بن مخرمة. ليس الغنى عن كثرة العرض. حديث من؟ حديث أبي هريرة. ويهرب ابن آدم أو يشب ابن آدم. أنس. يا ابن آدم أنفق عليك. أبي هريرة. سبعة يظلهم الله في ظله. أبي هريرة. تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته. حديث أبي موسى وحديث حارثة بن وهب. حديث حارثة بن وهب. وما كان عثريا. حديث ابن عمر. إنك تأتي قوما. ابن عباس. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فإنهم أجابوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أجابوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإن فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن. أكمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، بين الأقرع بن حابس وعيونة بن بدر وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام رجل مشرف الوجنتين غائر العينين كث اللحية ناشز الجبهة محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فقال خالد بن وليد يا رسول الله أفلا أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وفي رواية لئن أن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. طيب، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين. قال رجل لا أتصدقن الليلة بصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته. لا أتصدقن بصدقة أو الليلة. لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن الليلة بصدقة. اللهم لك الحمد على سارق. فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما صدقتك على الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ما من يوم يصبح العباد فيه. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. أن أناسا من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. حديث من؟ أبي سعيد. أكمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. حديث ميمونة. ولهما أجران، أجر الصدقة. حديث أبي سعيد. ما منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. حديث من؟ عدي بن حاتم. أكمل. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى ثم ليقولن له ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار وفي رواية فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا. أكمل حديث أبي سعيد الخدري. وإنه كلما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا أكلت حتى إذا استقبلت الشمس فخلطت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فخلطت وبالت ثم رتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي يأكل ولا يشبع وكان شهيدا عليه يوم القيامة. سبعة يظلهم الله في ظله. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تصدق ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. طيب. الخيل ثلاثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حديث من؟ حديث أبي هريرة. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. حديث أبي مسعود. كنا نصلي. حديث عن رافع بن خديج. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فننصرف وأحدنا يبصر موقع نبله. وعن رافع بن خديج في صلاة العصر. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فنقسمه عشرا ثم نأكل نحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. كانوا يصلي الظهر والشمس مرتفعة حية. حديث من؟ أنس. فيذهب الذاهب إلى العوالي. أنس. وعن سلمة بن الأكوع في المغرب. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. وعن جابر رضي الله عنه في صلاة في الحبس عن صلاة العصر. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق فجعل بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال: يا رسول الله والله ما كنت أصليها حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأنا إلى بطحان فتوضأنا وتوضأ للصلاة فصلى العصر بعدما غربت الشمس وصلى بعدها المغرب. طيب، أي الأعمال أفضل؟ قال: قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي من؟ ابن مسعود. طيب، عن في فضل الوضوء والصلاة بعده ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. حديث عمران. عن عثمان. ما هو الحديث؟ قال من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كان ينقل معهم الحجارة. حديث من؟ جابر. أكمل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة فقال ابن عباس عمه: يا ابن أخي لو حلت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه فما عري بعد ذلك عريانا. وفي رواية: فطمحت عيناه إلى السماء فشد فقال أرني فشده عليه. إذا سمعتم المؤذن، حديث من؟ أبي سعيد. أكمل. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وعن جابر رضي الله عنه، حديث جابر، وعن جابر رضي الله عنه قال: من سمع المؤذن من قال من سمع المؤذن قال حين يسمع المؤذن، من قال حين يسمع المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي حديث أنس بعده، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل المسجد على بعير فأناخه ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض. فقال الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فقال الرجل: أسألك بالله الذي خلقك، الله أوصلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائها فتردها فتقسمها على فقراء؟ قال: اللهم نعم. قال: أنا آمنت بك. قال: آمنت بما جئت بك، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أكمل. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. وفي رواية: فاغتسل في بيتها فصلى ثماني ركعات. قال: فما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. إني أستحاض. حديث من؟ عائشة. أكمل. أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطلب. يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة. قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. المغيرة. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين. أبي قتادة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يتوضأ. طبعا. طيب، مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان. لعباس. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. ثم قال: بلى. فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم أخذ عودا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.